يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم: صفات الله ليست عين ذات ولا غيرا سواه ذا انفصالي. صفات الله ليست عين ذات ولا غيرا سواه ذا انفصال. نحن ذكرنا آخر شغلة كتبناها على اللوح، تذكروه يا أخواننا، قلنا مدلول الذات غير مدلول الصفات، صح؟ فلما منقول ذات الله وصفات الله، الذات شيء والصفات شيء آخر. بذكركم بشغلة سابقا، نحن مر معنا شيء اسمه الصفة النفسية، صح؟ مين بيذكرنا شو معنى الصفة النفسية؟ صفة ذات الله عز وجل، يعني تدل على نفس الذات، تدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها. لذلك قلنا إذا انتفت الصفة انتفى الموصوف، تذكروا هذا الكلام، لذلك سميناها نفسية. في عندنا صفات المعاني، صفات المعاني هي صفات زائدة على ذات الله. فهو لما عم يقول صفات الله ليست عين ذات، عم يتكلم عن صفات المعاني، تمام يا أخوانا؟ صفات المعاني السبعة اللي قرأناهن. صفات الله ليست عينه، ليست عين ذات الله، تمام، وليست غيره، ولا غيرا سواه ذا انفصالي. يعني هيك العبارة صارت، انتبهوا يا أخوانا، صفات الله ليست عينه ولا غيرا منفكا عنه. طبعا هذا البيت هو الأصل يا أخواننا، هو رد على المعتزلة. المعتزلة بيقولوا ما في شيء اسمه صفات معاني، بيقولوا الله عالم بذاته وليس عالم بصفة العلم. اللي بيقرأ أي كتاب من كتب المعتزلة لما مثلا بيقدموا البسملة والحمدلة في بداية الكتب، بيقول الحمد لله العالم بذاته، تمام، القادر بذاته. نحن منقول الله ليس عالما بذاته، بل هو عالم بعلم، فالله شيء والعلم شيء آخر، الله شيء والقدرة شيء آخر. لذلك قلنا مدلول الذات غير مدلول الصفات، بمعنى أن ما تدل عليه الذات شيء وما تدل عليه الصفات شو؟ شيء آخر. ما تدل عليه الذات شيء وما يدل عليه العلم شيء آخر. مثل لله المثل الأعلى، أنت نفسك، أنت علمك نفسك ولا علمك غيرك؟ تبوا يا أخوانا، علمك نفسك أنت ولا علمك شيء آخر غيرك؟ أنا علمي غيري، طيب هذا الغير منفصل عني ولا قائم بي؟ تمام؟ فلا نقول أوصافي هي عين ذاتي، ما بقول علمي نفس ذاتي، أقول أنا شيء، ذاتي شيء وعلمي شيء آخر. طيب إذا أوصافي هي ليست غير، هي الأوصافي ليست عيني، معناتها إذا ليست عيني شو يعني؟ إذا هي غيري، مظبوط؟ لما بقول الوصف وصفي ليس عيني، معناتها شو؟ معناتها غيري. طيب هذا الغير منفك عني ولا قائم بي؟ لأنه لاحظ ظاهر البيت شو بيقول لك؟ ظاهر البيت أنت رفعت النقيضين، تمام، بتقول صفات الله ليست عينه وليست غيره، لكان شو؟ نقول ما قلنا ليست عينه وليست غيره، صفات الله ليست عين الذات ولا غيرا منفكا عنه ولا غيرا سواه ذا انفصال، يعني غير منفصل. معناته صفات الله شو اسمها إذا بدنا صح التسمية؟ صفاته غير شو؟ متصل. شو يعني متصل؟ قائم بذاته. تمام؟ هلا سؤال، أنا الجدار نفسي ولا غيري؟ الجدار غيري، زيد على غيري، صح؟ طيب وعلمي؟ تبوا يا أخوان قبل ما تكتبوا، علمي شو؟ غيري وعلاء غيري، بس علمي غير قائم فيه، أما علاء غير قائم فيه. فلذلك شو قال؟ قال صفات الله ليست عين الذات كما تقول المعتزلة. طيب ليست عين الذات، هل هي غير منفك؟ قال ولا غيرا سواه ذا انفصالي، يعني ولا غيرا منفصلا عنه سبحانه وتعالى. معناته صفاته هي غير قائم به سبحانه وتعالى. تحبوا تكتبوا اكتبوا. بيقولوا مثال هاي الألف يا أخواننا، شايفينها؟ هذا الصفر نفس الألف؟ قال غير الألف بس غير منفك عنها ولا معها؟ غير معها. بمثل مثال بالأرقام، كيف لا غير ولا عين؟ قال هذا الصفر من الألف ليس نفس الألف، تمام؟ ولا غيرا منفصلا عنها، تمام؟ فهو قائم بالألف، فالألف لا تكون ألف بدون هذه الصفر. نعم، صفاته مو غير متصل، غير متصل. بيختلف المعنى إذا قرأته غير متصل به، يعني معناته مو متصل به، منفك عنه بس مو بعيد عنه، هي قائمة به، هي غير، صفاته غير متصل. مثل الحرف بالنسبة للكلمة، مثل الحرف يعني لله المثل الأعلى. إخوانا الكرام أنتم بعيد، هون في عنا فراغة، تفضلوا لهون إذا سمحتوا. تفضل شيخ عبد الله، تفضل. واضح معنى البيت يا إخوانا؟ شو؟ طيب نحن الآن ما قلنا مثلا شو المشكلة بقول المعتزلة أن تقول الله عالم بذاته، تمام؟ قادر بذاته. هلا بنحكي شو المشكلة بقول المعتزلة. قال صفاته تعالى قائمة بذاته. هلا خلينا نقرأ البيت شو قال. صفات الله ليست عين ذات ولا غيرا سواه ذا انفصالي، يعني بمعنى ليست، لا تنفك عنه، ليست سواه ذا انفصال يعني لا تنفك عنه. أطلق الناظم صفات الله فشملت صفات الذات اللي هي صفات شو؟ صفات المعاني، صفات الذات صفات المعاني، وصفات الأفعال اللي ذكرناها ترجع إلى صفة التكوين عند الماتريدية، وترجع إلى تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة عند الأشاعرة، حكيناها، يسموها شو؟ صفات الأفعال. فهي ليست عين الذات ولا غيرها كما هو مذهب أهل السنة ومذهب الحكماء الفلاسفة، يعني لأنه هن بيسموا حالهم الحكماء لأنه مأخوذة من فيلسوفة يعني محب الحكمة، فسموا حالهم شو هن؟ فلاسفة، من باب تسمية الشيء باسم ضده الحكماء. وهذول يا أخوان الفلاسفة يعني تقريبا حوالي أكثر من، يعني في 99% منهم مؤمن بالله سبحانه وتعالى. يعني لما بتتكلم عن ابن سينا، ابن رشد، أرسطو طاليس، أفلاطون، هدول فلاسفة الكبار كلياتهم كانوا يعني بسموهم الفلاسفة المؤلهة. فلاسفة قسمين، في فلاسفة مؤلهة وفي فلاسفة ماديين ملحدين. الفلاسفة المؤلهة أكثر الفلاسفة كانوا شو؟ كانوا مؤلهة، بسموهم فلاسفة مؤلهة أو فلاسفة مليين، يعني نسبة إلى الملة. الإلحاد ظهر في الفلاسفة المتأخرين جدا، أما الفلاسفة المتقدمين ما أحد منهم كان ينكر وجود الله، كفروا بالله بأشياء ثانية. يعني مثلا ابن سينا كان عنده إشكال بالرسالة وبالوحي وبيعتبر هذا من المحالات، يعني فهن لما أنكروا الرسالة، أنكروا الوحي، غالطوا القرآن، مع اتفاقهم أن الكون له موجد واحد يستحيل أن يتعدد، بس كفروا بأشياء ثانية، مثلا بقدم العالم، بأنه الوحي يستحيل أن ينزل، ما في شيء اسمه وحي، هذا مخالف للقوانين ومخالف، تمام؟ أما كإيمان فكرة وجود الله لا أعرف أنا، ومع أنه قرأت أنا في الإلحاد والفلسفة قديما، لا أعرف بذهني شخص واحد من الفلاسفة كان ينكر وجود الله، ما فيه. هذا إنكار وجود الله ظهر في العصور المتأخرة، فلاسفة المعاصرين، تمام. أما القديمين ما كان عندهم إنكار لوجود الله سبحانه وتعالى. قال: فهي ليست عين الذات ولا غيرها كما هو مذهب أهل السنة ومذهب الحكماء، أن الصفات عين الذات، ومذهب المعتزلة أنها غيرها. هذا غير اللي أخذناها. الصحيح أنه مذهب المعتزلة شو؟ أنها عينها. الآن قال: ومذهب المعتزلة أنها غيرها، هيك وافقوا الأشاعرة، مظبوط. قال: كذا ذكره ابن جماعة. والمشهور عن المعتزلة نفي الصفات بالكلية، ينكرون صفات المعاني. طيب كيف يعلم؟ قال: بذاته. يعني الآن جاب قولين للمعتزلة، قول مثل الأشاعرة كما نقله ابن جماعة، هذا غير صحيح. القول الصحيح واللي بكتبهم بدافع عنه ويأتون بالأدلة عليه هو القول الثاني. الصحيح المعتزلة قال: نفي الصفات بالكلية، حيث زعموا أن صفاته عين ذاته. هل التفتازاني يا أخوان الكرام أتى بدليل ردا على المعتزلة، إنه ما بصير الله يكون عالم بذاته ولا قادر بذاته. والشيخ الجويني رد عليهم برد، أبو المعالي الجويني عبد الملك الجويني إمام الحرمين. التفتازاني قال لو كان الله عالم بذاته، طبعا النقل والعقل يرد على المعتزلة. النقل بتقول له: طيب شو بتقول يا معتزلي إن الله سميع عليم؟ شو بيقول لك؟ سميع بذاته، أنا ما بناخذك، أنا مع القرآن، عليم بذاته. تقول له إن الله على كل شيء قدير، قل لك قدير بذاته. ها طيب الله قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. هذا النص القرآني يثبت صفة العلم مستقلة عن الذات. هل أنا لما بقول عليم شو يعني؟ ذات متصفة بالعلم. ولما بقول قدير ذات متصفة بالقدرة. طب بس لما بقول علم، احنا قلنا في فرق بين الأبيض وبين البياض وبين الأسود وبين السواد. ما الفرق بينهما؟ أن الأسود ذات متصفة بالسواد، والأبيض ذات متصفة بالبياض، تمام. لذلك بالمنطق بفرق بين العرض والعرضي، هاي العرض والعرضي، السواد والأسود، تمام يا أخوان الكرام. فلما بقول لك أسود يعني ذات متصفة بالسواد، وأبيض ذات متصفة بالبياض. أما البياض كعرض هو أمر عرضي لا يقوم وحده، صح ولا لا؟ فالقرآن الكريم لما أثبت صفة العلم أثبتها وحدها، ما أثبتها. لو قلت عليم بتقول ذات متصفة بالعلم، قدير ذات متصفة بالقدرة، سميع ذات متصفة بالسمع، لا، الله أثبت العلم مستقلا، أنزله بعلمه. بتقول له هون العلم هو الله؟ يعني المعتزلي نقول له هون العلم بالقرآن الله؟ يعني الله أنزله بنفسه، هيك بدك تفسره، بذاته؟ لا، هون فاعل أنزل مين؟ أنزله، أنزل الفاعل هو الله، والهاء ما أنزل إليهم من الوحي وما شابه ذلك، بعلمه جار ومجرور ما له علاقة بالفاعل. أنزل الله الشيء بعلمه، فالله شيء والعلم شيء آخر. هذا كدليل نقلي. كدليل عقلي اكتبوا لي بالله العبارة للجويني: لو علم الباري، ها راح أكتب لكم إياها على اللوح مشان، لو علم الباري، هيك بيقول الجويني، المعلوم بنفسه. هذا كلام مين؟ كلام هذا المعلوم بنفسه المعتزلة، هيك عم بيقولوا. بيقولوا الباري يعلم الأشياء بنفسه. شو يعني بنفسه؟ يعني ليس بالعلم، تمام، بذاته. الجويني بيقول: لو علم الباري المعلومة بنفسه لكان نفسه علما، لكان ما في عندي ذات لله تبارك وتعالى، بصير الله نفسه سبحانه وتعالى شو؟ هو علم. ليش؟ قال: إذ، هاي تعليلي يا أخوانا، تعليلية، إذ كل متعلق بمعلوم تعلق إحاطة به يسمى شو؟ علم. هل الله كيف يعلم الأشياء؟ قال: يعلمها محيطا بها. فأي شيء، تمام، الشيء الذي يكون على سبيل الإحاطة هذا العلم وليس الذات. الله كيف يعلمني بذاته؟ يعني أنا ما بدي أتصورها على الله، عليك نفسك أنت كيف تعلم بذاتك؟ مستحيل أن يكون العلم بالذات. شو عم بيقول؟ كل متعلق بمعلوم تعلق إحاطة به يسمى علما ولا يسمى شو؟ ذاتا. فعلى كلام المعتزلة يلزم أن الله صفة وليس له ذات سبحانه وتعالى، تمام؟ أن الله صفة، تفهم علينا يا أخوان؟ لو علم الباري بنفسه لكان نفسه الله، لكان هو العلم. طيب، في عنا مشكلة ثانية غير كلام الجويني. قال الله يعلم بذاته صح، ويبصر بذاته، ويقدر بذاته. معناته ما الفرق بين القدرة والعلم والسمع والبصر؟ متفهم علي يا أخوان؟ يعني المعتزلة بيقولوا الله عالم بالذات، تمام، قادر بالذات، سميع بالذات، بصير بالذات. معناته السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة أمر واحد وليست أمور مختلفة، تمام؟ واضح الدليل؟ هذا دليل التفتازاني أفضل. ها، في كمان مشكلة أكثر. قال لما بيقولوا المعتزلة هيك بيقول التفتازاني، لما بتقول مثلا الله قادر لا قدرة له، كأنك تقول أسود لا سواد له، كأنك عم تقول أبيض لا بيض له. شون أبيض لا بيض له؟ أبيض يعني ذات متصفة بالبيض. فهنم بيقولوا الله قادر لا بقدرة، قادر بالذات، عالم لا بعلم، عالم بالذات. فيلزم، انتبهوا، يعني في فسادين في قول المعتزلة، أو ثلاث أشياء فاسدة. الفساد الأول أنه خالف القرآن الكريم الذي أثبت صفة العلم مستقلة. الفساد الثاني أنه يلزم أن الصفات أمر واحد وليس هناك تعدد، يلزم أن تتحد الصفات، أن يكون العلم نفس القدرة، والقدرة نفس السمع، والسمع نفس البصر، والبصر نفس الكلام، فما في عندي صفات أنا، تمام؟ العلم والقدرة شيء واحد، ومع أن العقل يدرك بداهة هناك فرق بين العلم وبين القدرة وبين الإرادة. ويلزم على ذلك شو؟ أن تقول أسود لا سواد له، أبيض لا بيض له. سنة الشيخ ما قالوا أنه كلياتهم شيء واحد، قالوا ذات تتصف بكل الصفات. نفس صفات إنه. نفس يعني ذات، يعني فيها كل، فيها العلم وفيها القدرة وفيها. شلون؟ معناته شيء. هل نحن ذات الله متعددة ولا واحدة؟ ذات الله واحدة. فمعناته لما بتقول العلم والقدرة والإرادة نفس الذات، معناته العلم والقدرة والإرادة أمر واحد مثل الذات. عرفت علي شلون؟ طيب هن ليش نفوا يا أخواننا؟ لماذا نفوا؟ قال نفوا مشان ما نقول قال أنتم مو بتقول الذات قديمة، والقدرة كذلك قديمة، والعلم قديم، والسمع قديم، والبصر قديم، والكلام قديم، فيلزم على ذلك تعدد القدماء. فكفر المجوس بإلهين، وكفر الأشاعرة بسبعة أو ثمانية، عددوا القدماء. حتى قراءة عبارة قال والأشاعرة أشر وأشد شررا أو شرورا من المجوس. قال المجوس جماعة كويسين، يعني اثنين، الظلمة والنور، الخير والشر، الآلهة. أما هؤلاء كفروا بثمانية. منقول نحن منكون كفرنا بالثمانية لو قلنا في عندنا ثمان آلهة، نحن قلنا إله واحد والصفات متعددة، فلا إشكال في ذلك. فتعدد الصفات مو ممنوع، الممنوع شو؟ تعدد الذات الواحدة. فهن أنكروا، قال يلزم على ذلك تعدد القدماء. قل لا، لا يلزم. احنا ما قلنا بأكثر من إله، قلنا بإله واحد. هلا سؤال، أنت علمك، أنا علمي نفس كرمي، تمام، نفس سمعي، نفس بصري، معناته هذول متعددين، معناته أنا خمس أشخاص أو ست أشخاص، بصير هالكلام؟ لا، الذات واحدة والأوصاف متعددة، هذا كل واحد منه يدركه يعني بنفسه، تمام. فشو عم يقول؟ يقول حيث زعموا أن صفاته عين ذاته، ما في صفة، بمعنى أن ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلوم عالما. يعني لا يوجد صفة اسمها علم وقدرة، بس إذا تعلقت بالمعلوم، الذات نفسها، ذات الله، شو منسميها؟ عالمة. وإذا تعلقت بالمقدور، ذات شو منسميها؟ قادرة، وهكذا. فصفات على حدة ما فيه. قال الصفات تتبع التعلقات، إذا علمت نسميها عالمة، إذا تعلقت بالمقدور نسميها قادرة، وهكذا. قال بمعنى أن ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالما، وبالمقدورات قادرا، إلى غير ذلك، نظرا إلى أن في إثباتها، هيك بيقول المعتزلة، إثبات شو؟ إثبات صفات المعاني. نظرا إلى أن في إثباتها إبطالا للتوحيد، قال للزوم تعدد القدماء. قال يلزم من ذلك شو؟ تعدد القدماء. والضمير في سواه لما قال صفات الله ليست عين ذات ولا غيرا سواه عائد إلى الذات، يعني سوى شو؟ سوى ذات الله. وذكر ليش قال ذات الله هو ما قال هي؟ ليش ما قال ولا غيرا سواها؟ هلا الله لا ذكر ولا أنثى صح؟ الله ليس ذكر وليس أنثى، ولكن اعتادوا في العرب سابقا أن التذكير يشير إلى التشريف، تمام؟ فبيقولوا هو الله ما بيقولوا هي الله، تمام؟ لأن الذكر أشرف الجنسين، أشرف، مو منقول كل ذكر أحسن من كل أنثى، عشان ما يطلع لي هلا هذا تبع حقوق المرأة، ممكن تكون امرأة أحسن من 2000 رجل، مو هيك عم نحكي، بس كجنس الذكورة، تمام؟ جنس الذكورة أشرف من جنس الأنوثة كجنس مو كأفراد. فقال هيك كمان كانوا يعتادون، فالتذكير فيه شرف، التذكير فيه شرف مع أن الله ليس بذكر. فنقول هو الله ما منقول هي الله، مثل هاي الجذبة اللي حكت، قال حتى نحن نطالب بالمساواة حتى في الله لازم نقول هي الله، ويخاطب الله بضمير الأنوثة مشان التساوي كما يخاطب بضمير الذكورة. كمان جبريل عليه السلام كيف نقول جبريل هو؟ نعامله في القرآن معاملة شو؟ فإن الله هو مولاه وجبريل هو مولاه يعني وصالح المؤمنين، تمام؟ فجبريل يعامل على أنه ذكر مع أن الملائكة لا ذكورة ولا أنثى، لا يتصفون بذلك، تمام يا أخواننا؟ قال لأنه أشرف. فشو عم بيقول؟ وذكر الضمير في سواه ولم يؤنث مراعاة للأدب وتنزيها للرب. حتى أنت كإنسان متطور حضاري، بجوز أنا شيخ يعني بمعنى أني يعني شو بيسمونه منبطح زئبقي متشدد متعنت شو بدك سمي، واحد حضاري قل له انت بتركز معك تقول هي الله، بصير يضحك لحالك، قل له هي الله خاطبه بالأنثى يضحك، تمام؟ بس في ناس هيك سبحان الله بتحب. تفضل. احنا نقول الاشياء جوهر وعرض، ايه نقول الاشياء جوهر وعرض، ليش الصفات هي عرض؟ نحن عم نتكلم عن الأشياء المخلوقات، عم نتكلم نحن لا مو ذات ولا يقال عنه لا ذات، علم الله لا يقال عنه ذات ولا يقال عنه عرض. ليش؟ لأنه أنا العرض إلو عندي معاني، منها أنه حادث، منها أنه لا يبقى، بذلك بيقولوا العرض لا يبقى زمانين، العرض مسبوق بعدم ملحوق بعدم، يلزم على ذلك أنه شو؟ هيك لا ينشأ مشكلة أنه نسميها صفات، يعني نحن كلمة صفات لا لا مو تقسيم ثالث، نقول الصفات قسمين، صفات أعراض وصفات ليست أعراض، تمام؟ هلا سؤال، أنت الموجودات اللي بتعرفها كلها أجسام صح؟ طيب ذات الله شو بدي أتصوره؟ ذات الله جسم؟ كما تصورت أن ذاته ليست كذواتنا كذلك صفاته ليست كصفاتنا، يعني هذا الإشكال يتوجه على الذات، يعني أنت عندك مشكلة بالصفات مو بالذات. كيف تتصور موجودا ليس جسما؟ هو واجب الوجود، وصفاته واجبة الوجود، يعني أنا ينبغي علي، فهمت علينا سؤالك على عيني وراسي، بس الإشكال مو على الصفات، أنه نحن الآن هذا بيسموه قياس غائب على شاهد. شو يعني؟ يعني نحن ما نتعقل وصفا إلا حادثا ولا نتعقل ذاتا إلا حادثة، مظبوط؟ فلازم الإشكال يكون عندي في صفة الله ولازم يكون في ذاته. كيف أتصور ذات لا طويلة ولا قصيرة ولا سوداء ولا بيضاء ولا ذكر ولا أنثى؟ كيف أتصورها؟ مظبوط؟ هل يستطيع أن يتصورها؟ ما بتستطيع. بيقول لك أنا ما بتستطيع أتصور ذات إلا بهذه الأوصاف. فنحن لما منقولها، لذلك نحن انتبه شيخي، نحن لما منقول ما منقول كل موجود له محدث، شو منقول؟ كل حادث له محدث، كل موجود له محدث غير صحيح. ليش؟ لأن الله موجود ليس له محدث، تمام؟ كل موجود له محدث غلط. فنحن لما منقول الأشياء، ها منقول حتى منقول العالم، هيك بالعادة منقسم، ارجع للمعرفة، العالم أجرام وأعراض. فنحن لما نتكلم العالم هو ما سوى الله سبحانه وتعالى. لم نقل أن العلم يمكن أن يكون، يعني يمكن أن يستقل عن الله ونتصور إيه نتصوره. إيه شو المشكلة؟ لا يوصف بأنه ذات. إيه لا يوصف بأنه ذات. نسميه صفة. صفة قديمة لا أول لها. طيب هي مشكلة كلها إن شاء الله. مسألة أخرى. علم الله. متى وجد؟ سؤال مو صحيح السؤال. باب قديم. أنت عم تقول متى وجد؟ يعني عم تسأل أنه حادث. السؤال نفسه الذات متى وجدت؟ بتقول لي لا أول لها، والصفات لا أول لها، ما في انفكاك بين ذات الله وبين صفة الله. الله لم يوجد العلم. لا أعوذ بالله، الله يوجد العلم، معناته علمه مخلوق صار. يعني موجودين سوا. نحن قدرة الله مو قرأنا سابقا أنها تتعلق بالممكن. نعم. تمام. علم الله إذا كان ممكن قابل للوجود والعدم، معناته كانت الذات قبل أن تخلق العلم جاهلة. فمنقول الله أوجد علمه، منقول قبل أن يجد علمه ماذا كان؟ أن يوجد علمه كان جاهلا. كما أن الذات لا أول لها فالعلم لا أول له، والسمع لا أول له. تمام. ما بس بتقول لي إيه مين الأول، الذات ولا الصفات؟ هذه النتيجة التي خرج بها الأشاعرة لم يرضى بها المعتزلة. لا، الإشكال بالمعتزلة أنه بيقولوا يلزم من تعدد. طبعا نحن عندنا أشكال اللوازم اللي ذكرناها على مذهبون. الإشكال عندهم أنه يلزم من تعدد الصفات تعدد الذات. بقول لا، ليش؟ وين اللازم؟ أنا قد أتخيل شخصا له 10 أوصاف وهو ذات واحدة. هاي إشكال المعتزلة، بيقولوا يلزم من كلامكم تعدد القدماء. نقول لا، نحن الأدلة النقلية تدل على أنه هذا اللازم باطل، والواقع البشري يدل على أن هذا اللازم باطل. فلما يتصف شخص ب4 أوصاف لا يعني أنه 4 أشخاص. تمام. بس نحن عم نقولها شو؟ بشكل تقريبي. بعدين أنا حكيت لكم قاعدة يا أخواننا لا تنسوها، هاي من أساسيات علم العقيدة. بالمستوى الأول، عدم القدرة على التصور لا يستلزم العدم. شو؟ عدم التصور. لا لا، عدم، شوف، عدم القدرة على التصور لا يستلزم العدم. شو ضربت لكم مثال؟ ضربت لكم مثال إذا تتذكروا بالألوان، قلت لك لو واحد مولود أعمى وحكيت له عن اللون الأحمر، مظبوط؟ واحد أعمى، ولد أعمى، قلت له فيك تتصور اللون الأحمر، شو بيقول لك؟ شو شيخ محمد؟ نعسان اليوم. الأعمى بيحسن يتصور الألوان؟ قال لك أخي أنا ما عم بستطيع بتصور الأحمر. بتقول له لك يا أخي مثل الدم. بيقول لك ما بعرف لون الدم. تقول له مثل الوردة الحمراء. تمام. هو لا يستطيع أن يتصور اللون، فقال بناء على ذلك كوني لا أستطيع أن أتصوره فلا يوجد لون أحمر في الخارج. بصح هذا الكلام؟ شو من له؟ عدم القدرة على التصور لا يستلزم العدم، يعني عدم وجود اللون الأحمر. فالمولود أعمى لا يستطيع أن يتصور لون، فلو نفاه كان بيكون مخطئ ولا بيكون محق؟ يكون مخطئا، لأنه أنا أقول له عدم قدرتك على التصور لا يستلزم أن الألوان غير موجودة، بس لأنه عندك قصور في النظر. كما عندي قصور في النظر عندي قصور في العقل، أحيانا العقل يقف لا يستطيع أن يتصور. صح، أنا بسلم أنه العقل لا يستطيع أن يتصور، شغلي أكبر منه. تمام. ولكن لا ينفي بناء على أنه لا يستطيع أن يتصور، لا تنفي، لأنه ما في لوازم، ما في لوازم بين عدم القدرة على التصور وبين شو؟ وبين النفي. واضح يا أخواننا؟ لأنه هذا منين نحن بنستخدمه؟ بيقول لك أنا ما عم بستطيع بفهم واحد ليس له أول. يعني من الأشياء التي حيرت الفلاسفة القدم. ما هو القدم؟ من قال لهم شو المشكلة؟ قال ما عم بتصور واحد لا أول له. بيقول له مثل الأعمى الذي لا يتصور الألوان، فلا يستطيع أن ينكر اللون كما أنت لا تستطيع أن تنكر الأمر القديم. أكبر مني، أقول ممكن بالعقل، بس أقول أنا شيء لم أعتده، لأن كل الموجودات اللي أنا بعرفها لها بدل. مثل نحن لما منقول أخي، لما منقول مثلا مرة في أخ اللي نحن لما منقول الله لا ذكر ولا أنثى، تمام؟ لأنه نحن كل المخلوقات اللي متعهدينها ذكر وأنثى وتتوالد ولها أول. فإذا بتقيس هذا قياس الغائب على الشاهد، بيضربوا له مثال، قال إذا في واحد بيننا وبين قبرص في بحر، الغط إيده بالماء ذاقها فوجدها مالحة، قال معناته البحر اللي بقبرص كمان مالح. قياس الغائب على الشاهد، منه مو شرط، ممكن يكون القسم تبعك مالح والقسم الجواني حلو، تمام. فهي اللوازم أحيانا أكثر اللوازم، يعني الأحكام التي نصدرها هي لوازم عرفية عادية وليست لوازم عقلية، وفي فرق كبير بين التلازم العادي وبين التلازم العقلي. شو يعني أحيانا بيجوا ما بعرف والله، يعني كثير في ناس بتقيم عليهم الحجة بتموا معاندين عنادا أو لم تتضح الفكرة عندهم، تمام. أنا حضرت مرة مناظرة بين معتزلي وأشعري، المعتزلي ينفون أن الله يعلم المستقبل، بيقولوا الله لا يعلم في المستقبل، بكرة الله ما بيعلم، وهي فكرة لوثة قديمة وهي خطيرة جدا، لوثة الفلاسفة أن الله لا يعلم الجزئيات يعلم كليات، الله خلق العالم وتركه، هيك ابن سينا بيقول، قال الله خلق العالم وتركه لحاله شغال، خلص تخلى عنه، خلقته وشلفته، الله قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، ما في شغلة الله خلقه وتركه، تمام يا أخوان الكرام. فأقام له الأدلة، والله أدلة واضحة يا أخوان، تم معند ما رضي معتزلي عمره حوالي 60 سنة، قال له لك هاي القرآن يتكلم عن، طبعا هو يؤمن بالقرآن لأنه هو مسلم على أساس، الله عم بيقول له سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، الله عم يتكلم عن مستقبل، إذن يعلم المستقبل، أو يلزمك أن الله جل جلاله وحاشا أن يكون على جهل، قال له أنفي هاي ثم بعثناه لنعلمه، لك قال له هاي اللام تسمى لام العاقبة، يعني لتكون العاقبة كذا، جاب له أدلة قوية جدا تمم مكانه. فمو شرط، لا يكفي أنك تقيم الحجة حتى يقتنع. قلت لك سابقا سيدنا موسى كانت حجته قاصرة على فرعون، يعني بيجي واحد يقول لك فرعون شو دليله يا أخي، ما في دليل، كبر، أبو جهل شو دليله، فحجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تامة على أبي جهل وتامة على عقلائها، ولكن يعني ما قال أحد الفلاسفة، قرأت له ما قال، قال الملحدون هم يكونون إلى حد ما أذكياء ثم بعد ذلك يصلون إلى درجة الجنون، بصير يخالف الأشياء البدهية، فالملحد ذكي مو غبي، بس بعد فترة بصير مصيف. يلا يعني صاير فينا في شغلة، هاي متعبتنا كثير، لما واحد بتقول لك يا أخي والله القرآن واضح، ما بصير نقول القرآن مخلوق، فأنا بدي أقنعه بكلام الغير، هاي هي لأنه حجة ضعيفة، أين أنصارها اليوم؟ القرآن اللي قالوا القرآن مخلوق مكانوا عقلاء ومعتزلة وعقول كبيرة، وينهم اليوم؟ وينهم اليوم المعتزلة؟ وينهم اللي قالوا القرآن وين راحوا كلهم؟ ليش؟ لأنه باطل أخي، يندثر. قال وذكر مراعاة للأدب وتنزيها للرب وسواه بدل من غير للتوكيد ولا غيرا سواه، يعني هذا البدل فائدته شو؟ التوكيد، مو أنت بس قلت غير معناته سواه، مظبوط؟ لما قلت غير إذن شو؟ سواه، قال هذا البدل يفيد التوكيد. وقوله ذا انفصال مشير إلى أن المراد بالغيرية الغيرية الاصطلاحية. شو الغيرية الاصطلاحية هنا؟ الغيرية هون اللي عم نقرأها في الاصطلاح هي الغيرية المتصلة التي لا تنفك، وهو الذي يمكن انفصاله عن الذات، لا الغيرية اللغوية بظهور التغاير بين الذات والصفات. يعني شو الغيرية اللغوية؟ أن الذات شيء والصفة شيء آخر، هو هاي اللي بده إياها، هو بده الغيرية التي لا تنفك عنه، تمام. هل ذات الله شيء وصفاته غيره شيء آخر، أي ما هي الغيرية اللي بده إياها، هو بده الغيرية التي تكلمنا عنها أولا بمعنى عدم الانفكاك. أما كونها ليست عين الذات، طيب شو المشكلة تكون الصفات عين الذات؟ قال أما كونها ليست عين الذات فلأن الصفة ليست عين الموصوف، مزبوط. وأما أنها ليست غيرها، شو معنى ليست غيرها؟ قال فلأن صفاته تعالى لا تنفك عن ذاته أزلا، تمام شيخي، أزلا وأبدا، بخلاف صفات مخلوقاته. صفات مخلوقاته تنفك، فأنا علمي يزول، يطرأ عليه الزيادة، يطرأ عليه النقص، قوتي متفاوتة، مرة بكون قوي مرة بكون ضعيف. أما صفات الله مطلقة كاملة لا تقبل التفاوت، أزلية أبدية. صفات الذات كمان، هذا رد على المعتزلة. الآن المعتزلة شو بيقولوا؟ بيقولوا أخي يلزم متعدد القدماء إذا عددنا الصفات. قال صفات الذات والأفعال طرا قديمات مصونات الزوالي. شو عم بيقول؟ صفات الذات والأفعال طرا كافة قديمات. شو يعني قديمات؟ قلنا هذا مذهب شو؟ الماتريدية، أنهم يرجعون صفات الأفعال إلى التكوين، والتكوين قديم. ولو نظرنا إلى تعلقات القدرة هي حادثة، فالخلاف بينهما خلاف لفظي ليس خلافا حقيقيا. تذكروا هاي؟ تفضل شيخ. لا أعلم هذا الكلام. أي صفحة؟ 26. أعلم أن الحكماء والمعتزلة والصوفية وكثير محققين ذهبوا إلى القول بأن الصفات عين الذات، ينظر المسامرة وتحفة المريد. يعني مو دقيق هذا الكلام، مو دقيق، ها؟ مو دقيق. بعدين على عيني وراسي أي واحد بيقول بها القول مخطئ، شو المشكلة؟ إن شاء الله يكون أبي. أي هي؟ نعم شيخي، أنا لا أعلم من الشخصيات المعروفة، تمام، مثل الغزالي، مثل القسطلاني، مثل ابن حجر، مثل هؤلاء، لا أعرف واحدا منهم قال بهذا الكلام، بالعكس كلامهم يدل على خلافه، تمام. فممكن يكون النقل خطأ، يعني هو نفسه الكمال ابن الهمام بكتابه يعني في إشكال في النقل، وممكن يكون واقع. أي شو المشكلة؟ الذي يقول هذا القول إنسان مخطئ، مين ما يكون يكون، تمام. هاي الشيخ محي الدين بن عربي يصرح أنه ليس أشعريا، يعني شو المشكلة؟ هو بيصرح بيقول أنا لست أشعريا. يعني هاي قضية ما في نحن عنا يا أخوانا بالعلم يعني خيار وفؤوس، خلاص الحق أحق أن يقال، مين ما يقول يقول، هذا الذي نعتقده ومنناقش فيه ومنناظر فيه. إذا تبين الخطأ منرجع، ما تبين الخطأ نحن عليه وندين الله به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اعلم أن صفات الذات، تذكروا يا أخوانا شو فرقنا بين صفات الذات والأفعال؟ بيقولوا الغربيين، هاي نقطة إلونها، الغربيين تراجعهم عن الخطأ أسهل من تراجع العرب عن الخطأ. نحن صعب نرجع عن الخطأ، هيك تعودنا، نشأنا بأجواء معينة. أما الغربي ما عنده مشكلة يطلع ويعتذر على شاشة التلفزيون وكذا، أمر طبيعي، كأنه دربوا حاله على القضية، مع أنه هاي ديننا هكذا يقول، ما منقول هن سووا شغلة، ديننا هكذا يقول. لأن حتى نحن خطأ إذا واحد عم يناقش مرته أحيانا وبيكون الحق معه ما بيرضى يتراجع، تمام. الرجوع عن الخطأ كان ديدا الصحابة الكرام رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام، بس سبحان الله نحن هلأ، لذلك ما قلت المسلمين، قلت العرب كجنس، يعني صعب تراجع. واللي بيتراجع عن الخطأ خلص هو طبق دينه، يعني هذا أقل ما يقال. نحن بنتذكر يا أخواننا صفات الذات وصفات الأفعال، شو فرقنا بينهما؟ تكلمنا سابقا. الآن عم يقول صفات الذات ما يلزم من نفيه نقيضه، صح، مثل القدرة والشو والعلم. صفات الأفعال لا يلزم من نفيه نقيضه، مثل الرزق، كرزقه الغنى، إيجادا إعداما كرزقه الغنى، مثل الإحياء، مثل الإغناء. هاي شو بسموها؟ صفات أفعال. لاحظ صفات الذات يلزم من نفيها النقيض بشكل أوتوماتيكي. يعني لما بتقول الله ليس قادر، ما فيك تقول ليس قادر وليس جاهل. منقول إذا نفيت القدرة ثبت الجهل، العجز عفوا، إذا نفيت العلم ثبت العجز، صح؟ ثبت الجهل مباشرة. بس نفيت الصفة شو يحل ضدها محلها، صح يا أخوانا؟ أما صفات الأفعال إذا قلت الله لا يحيي فلان يعني عاجز، إذا قلت الله لا يغني فلان يعني يعني أفقره، لا، فلا يلزم. إذا قلت الله لا يرزق زيد يلزم العجز؟ لا، فهذا فعل. فصفات الفعل فتقول الله لا يحيي لا يميت، مو لاحظوا مو أنفي القدرة عنه، تمام؟ أنا أقول الله لا يرزقني، هل يلزم على ذلك شيء؟ هل يلزم أنه لا يرزقني أنه فقير أنه عاجز؟ نقول ما في لوازم، تمام؟ فصفات الذات يلزم من نفيها نقيضها، وصفات الأفعال لا يلزم من نفيها نقيضها. لاحظة، اعلم أن صفات الذات ما يلزم من نفيه نقيضه، وصفات الأفعال ما لا يلزم من نفيه نقيضه. فلو نفينا الإحياء تثبت الإماتة، لو نفينا الإغناء يثبت الفقر. قلت الله لم يحيي جدي اللي مات، معناتها ثبتت لا لا يلزم شيء. والفرق بين الذات والصفة أن الذات كل ما يمكن أن يتصور بالاستقلال. هلا سؤال، أنت فيك تتصور ذات مستقلة، أما مثلا الصفات لا تتصور وحدها، صح؟ فمعناته في بذهني أنا تقدم. هلا سؤال، ما الحكم، ما التلازم بين الذات والصفة؟ تلازم عقلي. يعني في عندي ذات بدون صفة؟ مو نحن لما منقول العالم أجرام وأعراض والملازمة بينهما شو؟ تلازم عقلي. يعني لا يوجد عندي جرم بدون حركة أو بدون سكون أو بدون لون أو بدون رائحة، تمام؟ يعني له أحد هذه العوارض، تمام؟ فبقول بين الذات والصفات تلازم، بس ما الفرق بين الذات والصفات؟ قال أن الذات تتصور مستقلة، أما الصفات لا تتصور إلا تبعا مع عدم وجود الانفكاك بين الذات والصفات. لاحظها، هذا وين ذكرنا؟ مين بيذكرني وين ذكرنا؟ وإله مني هدية. دقيقة شوي، دغري طالع لك بالهدية، هدية اسمام عليه سؤال. أول شيء نحن قلنا سابقا، انتبهوا، بس اللي بيجيب لي العبارة اللي بدي إياها، لما عرفنا صفة القدرة ماذا قلنا فيها؟ قلنا صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على القدرة، القدرة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة، والإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم، صح؟ فمعناته شلون أنا أتصور؟ أتصور القدرة وقبلها الإرادة وقبل الإرادة العلم. هذا الترتيب شو سميناه؟ صحيح صحيح، شو سمينا نحن الترتيب؟ طيب اشرح لي شو معنى ترتيب التعقل، لك مني هدية. فهمتوا علي يا اخواننا؟ في معنى الترتيب العقلي انه انا بالاصل عاجز عنه، ما بقدر افكر فيه غير لما، يعني هو اقرب شوي. نحن ذكرنا انه صفات الله كلها قديمه، صح؟ شو يعني ليس بينها ترتب خارجي؟ يعني لما بقول القدره قبلها اراده والاراده قبل علم، مو معناته العلم قديم والقدره بالنسبه للاراده والعلم حادثه. قلنا هذا ترتب في التعقل. شو يعني هيك حرف فسرته؟ لا أتعقل قادرا بلا إرادة أنا كشخصي، ولا أتعقل مريدا بلا علم. ففي هن يعني شو يعني لا أتعقل؟ يعني أنا أتعقل واحد عنده علم ثم يريد ثم ينفذ، ما بحسن بتصور غير هيك. أين محل الترتب؟ يعني أنا سؤال، أنا هيك عمول، أنا بقلبي بحب ابني وبنتي وستي، مين بالأول مرتبين؟ في ترتب؟ ما في. وين الترتب؟ ما في. ترتب بالذكر، بس في الواقع في الحب التعلق واحد، تمام؟ تقريبية، ها؟ فأنا لما ولما أنا بيخطر ببالي مسألة الفاعل والمفعول به، وين الفاعل موجود بمخي قبل المفعول به؟ أنا ما بتصور فاعل بدون مفعول به، شوفه، يعني ما بتصور فاعل بلا فعل، يعني كل فعل كتب بدو كاتب، ما بتصور، لا أستطيع أن أتصور، بس في الخارج شيء وفي الذهن شيء آخر، تمام يا أخوانا؟ فلما أنا بقول، لاحظوا، لما بقول الذات والصفة، الذات ما تتعقل وحدها والصفة ما تتعقل تبعا، مع أنه في الخارج لا يوجد انفكاك بينهما، طيب وين الانفكاك؟ في التعقل، تمام؟ لك نص هدية، خالصين؟ يلا نرجع له إن شاء الله، تفضل. نعم، نحكي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. شلون تأخر الدرس القادم؟ تكرم عينك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه